زادت همومي ومات القلب بشجوني، دمعي سكبت على خدي على جفاني، يا قرة الخير يا خالد ترى عيني شفت حياة المودة كلها أحزاني، شفت حياة المودة كلها أحزاني. خالد وانا امك رجيتك في لضى سنيني، ما هو بحق احبك وانت تنساني، ما ادري اصدق عيوني يوم ترميني في ذهب الذل اسقي بذرة اشجاني. خالد وانا امك رجيتك في لضى سنيني، ما هو بحق احبك وانت تنساني، ما ادري اصدق عيوني يوم ترميني بغيها بدل لأسقي بذرة أشجاني. خالد وانا امك رجيتك في لضى سنيني، ما هو بحق احبك وانت ساني، ما ادري اصدق عيوني يوم ترميني بغيها بدل لأسقي بذرة أشجاني، بغيها بدل لأسقي بذرة أشجاني. شجوني دمعي سكبت على خدي على جفاني، يا قرة الخير يا خالد ترى عيني شفت حياة المودة كلها أحزاني، شفت حياة المودة كلها أحزاني. العيد في فرحة حزني ناديني، أجلس وحيدة أسيرة أنظر أزماني، البيت في وحشته من دونكم فيني، ودي أشوفك وأضمك يا غالى أجفاني أجفاني. البيت في فرحة حزني ناديني، أجلس وحيدة أسيرة أنظر أزماني، البيت في وحشته من دونكم فيني، ودي أشوفك وأضمك يا غرج فاني. خالد أنا غلطتي وش هي ترى عيني، مع التقوى تشوف البعد لداني، خالد أنا حالتي ما عاد ترضيني، أشوف شمسي تغيب وتعلن أشجاني، أشوف شمسي تغيب وتعلن أشجاني. بشجوني دمعي سكبت على خدي على جفاني، يا قرة الخير يا خالد ترى عيني شفت حياة المودة كلها أحزاني، شفت حياة المودة كلها أحزاني.